إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فمرحبا بإخواننا وأخواتنا. هذا درس جديد من دروس التجويد في هذا المعهد المبارك بإذن الله تعالى، نسأل الله القبول والتوفيق. وصلنا في تعليقنا على متن تحفة الأطفال للشيخ الجمزوري إلى أحكام الميم والنون المشددتين، بعد أن تكلمنا حول أحكام النون الساكنة والتنوين. تكلمنا بعد حول أحكام الميم والنون المشددتين، وذكرنا أزمنة الغنة، وذكرنا أزمنة الغنة فقلنا أنها خمسة، عفوا أربعة، وهناك من يعدها أنها خمسة: النون والميم المشددتين والمدغمتين، هذه المرتبة الأولى وهي أطولها من ناحية الزمن، ثم المخفات، ثم الساكنة المظهرة، ثم أخيرا المتحركة. وهناك من يعد القسم الأول معناه يرتبه على مرتبتين، فيجعل المشددة أولا ثم المدغمة ثانية، ولكن والله أعلم أن في مرتبة واحدة، والله أعلم. اليوم إن شاء الله تعالى سوف نواصل في تعليقنا، إن شاء الله تعالى سوف نتكلم حول أحكام الميم الساكنة، أحكام الميم الساكنة. نقرأ أولا النظم ثم نعلق بما يسر الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: أحكام الميم الساكنة. قال: والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، لا ألف اللينة لذي الحجاء. أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء ندغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء، وسمه الشفوي للقراء. والثاني إدغام بمثلها أتى، وسم إدغاما صغيرا يا فتى. والثالث الإظهار في البقية من أحرف، وسمها شفوية. واحذر لدى واو وفاء تختفي، لقربها والاتحاد فاعرفي. إذن ست أبيات الناظم ذكر فيها أحكام الميم الساكنة. إذن في هذه الأبيات، في هذا الباب، الناظم أراد الكلام حول الميم الساكنة. الميم، حرف الميم الموجود بكثرة، طبعا هو حرف من الحروف العربية، لكن يتكلم ليس حول الميم في أحوالها كلها، وإنما الميم الساكنة التي تكون ساكنة. واضح. هذه الميم الساكنة لها أحوال على حسب الحرف الذي يجيء بعدها. فقال: والميم إن تسكن، يعني الميم إن سكنت، تجي قبل الهجاء، لا ألف اللينة لذي الحجاء. قال أن الميم الساكنة، الميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، تجيء قبل حروف الهجاء كلها، لا ألف اللينة لذي الحجاء، إلا الألف اللينة فإنها لا تكون قبلها. ما مقصوده؟ أن الميم الساكنة ما تجيش قبل لك الألف المادية. الألف المادية، الألف بتاع المادة ذيك، مثلا في قال أو مالكي، هذه هذيك هي الألف المادية. الرحمن، هذه هي الألف المادية. قال أن الميم الساكنة لا تكون قبل تلك الألف، وهذا معلوم، لأن هذه الألف المادية لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، لا يكون ما قبلها إلا مفتوح، يعني مستحيل أن يكون ما قبلها ساكن، سواء كان حرف الميم أو أي حرف من الحروف العربية. واضح. يعني لهنا الناظم رحمه الله تعالى أراد أن ينبه أن هذه الميم الساكنة، كلامنا الآن حول الحروف العربية ما عدا تلك الألف المادية، لأن الحروف الساكنة لا تكون قبل تلك الألف المادية. قال: لا ألف اللينة لذي الحجاء. قال: أحكامها ثلاثة لمن ضبط. هذه الميم الساكنة لها ثلاثة أحكام، لها ثلاثة أحكام، أحكامها بسيطة جدا، يعني ما فماش إشكال كبير فيها. يعني فعليا هو حكم واحد وهو قد مر بنا. قال أحكامها هذه الميم الساكنة ثلاثة لمن ضبط، لمن ضبط الأمر هي ثلاثة أحكام. ما هي هذه الثلاثة أحكام؟ قال إخفاء ندغام وإظهار فقط، هكذا تضبط، إخفاء ندغام وإظهار فقط. إذا هي ثلاثة أحكام: إخفاء، إدغام، إظهار. إخفاء، إدغام، إظهار، وترتيبها هكذا بالبداء بالإخفاء مقصود: إخفاء، إدغام، وإظهار فقط، ليس هناك حكم آخر، هذه فقط: إخفاء، إدغام، إظهار. متى يكون حكمها الإخفاء، ومتى الإدغام، ومتى الإظهار؟ سوف يذكر ذلك. فقال: فالأول الإخفاء عند الباقي. فالأول من أحكام الميم الساكنة هو حكم الإخفاء، ويكون عند الباقي، عند وجود باء، حرف الباء بعد تلك الميم الساكنة. إن وجدنا حرف باء بعد تلك الميم الساكنة فالحكم هناك هو الإخفاء، والحكم هو ماذا؟ هو الإخفاء. إذا قال: فالأول الإخفاء عند الباء، فالأول الإخفاء عند الباء، وسمه الشفوي للقراء، وسمه الشفوي للقراء. إذا هذا الحكم الأول من أحكام الميم الساكنة هو الإخفاء. متى يكون هذا الإخفاء؟ إن وجدنا بعد تلك الميم الساكنة، بعد تلك الميم الساكنة وجدنا حرف الباء. مثال، نأخذ أمثلة. مثال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ميم ساكنة وبعدها حرف الباء، مثال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. نقول مثال قول ربنا: يوم هم بارزون، يوم هم بارزون. هنا كلمة هم فيها ميم ساكنة، وبعد تلك الميم هناك حرف الباء، بعد الميم هناك حرف الباء. الحكم هنا هو ماذا؟ هو الإخفاء. واضح؟ الحكم هو الإخفاء. كيف يكون هذا الإخفاء؟ أو مثال في سورة العاديات: إن ربهم بهم، ربهم بهم. كلمة ربهم فيها في آخرها ميم ساكنة، وبعد تلك الميم هناك باء. كيف يكون هذا؟ هو في الأصل أن التلفظ بحرفين يكون بأن تطرق المخرج مرتين، تقول إن ربهم بهم، فالشفتين تفتح ثم يعاد إطباقها على الباء، لأن الإشكال في الميم والباء هو ماذا؟ أن هذان الحرفان الميم والباء يخرجان من نفس المكان، أم أب، مش شفتين، بالإطباق. واضح؟ ما باء بالإطباق، فأنه يطرق المخرج مرتين فيه صعوبة. كيف تعامل معها العرب عموما وفي التجويد خصوصا؟ يبدأون بالميم ويفتحون ويطيلون في زمن الغنة، لأن الميم فيها غنة، ويفتحون على حرف الباء فيقولون إن ربهم بهم إن ربهم بهم أو يومهم بارزون، ولا نقول يومهم بارزون يومهم بارزون، وإنما نقول يومهم بارزون إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير. واضح؟ إذا هذا هو الحكم الأول وهو الإخفاء، يكون بإطباق الشفتين على حرف الميم، ونطيل في زمن تلك الغنة ثم نفتح على حرف الباء. بقي أن نقول أنه طريقة النطق بالإخفاء هذا، وهو الذي يسمى بالإخفاء الشفوي، سوف نأتي إلى هذا الكلام، تجد طريقتين عند أهل التجويد. هناك من يفعل كما ذكرنا، وهو أن يطبق الشفتين على الميم ويفتحها على الباء، وهناك من له طريقة أخرى، وهي أن يجعل أن لا يطبق الشفتين في الميم، يجعل هناك كالفرجة يخرج الغنة من الخيشوم كما نفعلها في النون، ثم يطبقها في الباء فيقول يومهم بارزون إن ربهم بهم، فلا يطبق الشفتين في الميم. إذن هما طريقتان، نحن قرأنا بالطريقة الأولى وهي بإطباق الشفتين وليس بالفرجة، والله أعلم. ثم قال فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوية للقراء. هذا الإخفاء يسمى بالإخفاء الشفوي أو الشفوي، لا إشكال. لماذا يسمى بهذا؟ لأن هذه العملية كلها سوف تكون في الشفتين، فنسبت إليها فسميت بالإخفاء الشفوي الذي يكون في الشفتين. واضح؟ ثم قال والثاني إدغام بمثلها أتى، وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. والثاني من أحكام الميم الساكنة هو الإدغام. قال إدغام بمثلها، أي تدغم بمثلها. من هو مثلها؟ هو الميم التي تكون، يعني ميم تدغم في ميم. واضح؟ ميم في ميم، مثلا لهم من، لهم من، لهم من، هذه نقول لهم من. إذا ميم ساكنة بعدها ميم متحركة، سوف يكون الحكم هنا هو الإدغام. الحكم هنا هو ماذا؟ الإدغام. اتفقنا؟ وهذا الحكم إخواني الكرام هو ليس خاصا بالميم الساكنة، بل إنه في جميع الحروف العربية، في جميع الحروف العربية، أي حرف من الحروف العربية إن وجدته ساكنا ووجدت نفس الحرف بعده متحركا فيدغم الأول في الثاني ويتلفظ بالثاني مشددا. طبعا الإدغام يقتضي أن تكون هناك شدة. مثلا مثال قول ربنا أينما تكونوا يدرككم، يدرككم كاف مع كاف، نقول يدرككم، فلا نتلفظ بكافين وإنما بكاف واحدة، تكون يعني الكاف الأولى تدغم في الثانية فتصبح الثانية مشددة، فنقول أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت. واضح؟ إذا هذا الحكم، حكم الإدغام هذا إخواني الكرام، هو ليس خاصا بالميم، بل إنه عام في جميع الحروف العربية. قال وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. الحكم الإدغام هذا يسمى إدغام صغير. إدغام صغير هو في أي حرف ساكن يدغم في حرف متحرك يسمى بالإدغام الصغير. واضح؟ لأنه هناك إدغام آخر يسمى بالإدغام الكبير، وهو غير موجود عند قالون أو حفص أو ورش، وإنما موجود عند ما يسمى معناه في قراءة أبو عمرو البصري، عنده إدغام يسمى بالإدغام الكبير، وهو إدغام حرفين عفوا يكونان متحركين، يعني الحرف نون متحرك والثاني متحرك ويدغمان في بعضهما. له إدغامات مثل هذه موجودة عند البصري، ممكن أن تبحث في اليوتيوب تحط قراءة بمعناها قرآن بقراءة أبو عمرو البصري، هو عنده قارئين وهما السوسي والدوري، معناها تحط مثلا قراءة السوسي تهبط لك أو تشوف الإدغامات الموجودة في قراءته. على العموم هذه القراءة قراءة أبو عمرو البصري يعني هي مختصة في معناها معروفة بهذا الإدغام الذي يسمى بالإدغام الكبير، وهو إدغام المتحرك في المتحرك. إذا وسمي إدغاما صغيرا يا فتى، الإدغام الصغير هو إدغام الساكن في المتحرك. ثم قال: والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية، أي والثالث من أحكام الميم الساكنة هو الإظهار في البقية، يعني في بقية الحروف العربية، يعني فعليا في الحكمين الأولين تكلم حول حرفين فقط، وهما في الحكم الأول الباء وفي الحكم الثاني الميم. يعني بقية الحروف العربية الحكم فيها هو الإظهار، يعني فعليا في هذا الباب يعني أحكام الميم الساكنة ليس هناك ما يذكر إلا الحكم الأول وهو الإخفاء الشفوي، ونحن كنا قد تكلمنا حوله عندما تكلمنا في أحكام النون الساكنة والتنوين. الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين وهو الإقلاب مع الإخفاء. الإقلاب في النون الساكنة هو أن تجد نونا ساكنة أو تنوين وبعده باء، صح ولا؟ مثال لا ينبذن، هذا المثال ضربناه، نون بعدها باء، نقلب تلك النون ميم ثم نخفي الميم في الباء، قلنا لأن الناظم قال: والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. مع الإخفاء هذه كلمة مع الإخفاء هي المقصودة هنا بالإخفاء الشفوي، واضح؟ لأن الميم عندما يعني النون عندما تقلب تصبح ميم، الميم بعدها باء، هذا الحكم الذي ذكرناه الآن أو الحكم من أحكام الميم الساكنة وهو الإخفاء الشفوي، متى يكون؟ عندما تجد ميما مع الباء. إذا فعليا في هذا الباب ليس هناك ما يذكر، ولكن من أهم ما يجب أن تنتبه له هو ما سيذكره الآن في آخر بيت، قال: واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فعرفي. قال: واحذر، هذا تقريبا أهم شيء لابد أن ننتبه له في هذا الباب. قال: واحذر لدى واو وفاء تختفي، أي واحذر عندما تجد الواو والفاء أن تختفي تلك الميم، يعني واحذر إن وجدت ميما ساكنة بعدها واو أو فاء أن تخفيها في تلك الواو أو في تلك الفاء أو في تلك الفاء، واضح؟ مثال قول ربنا: قالوا وهم فيها يختصمون. هذه وهم فيها، وهم ميم ساكنة فيها بعدها فاء. كثير من الناس يقولون قالوا وهم فيها وهم لا يتلفظون بالميم، واضحة؟ لماذا الناس كل معناها يقع الخطأ هذا؟ لأن الميم والفاء من نفس البحر، من الشفتين أيضا، واضح؟ هذا هو الإشكال، لأنه من الشفتين أيضا. الواو التي حذر من أن تخفى الميم الساكنة فيها، لأن تلك الواو أيضا من الشفتين. سوف نأتي على هذا الكلام إن شاء الله عندما نعلق على المقدمة الجزرية إن شاء الله تعالى، أن الواو أيضا من الشفتين تخرج، واضح؟ بضم الشفتين أو تضم الشفتان تخرج الواو، واضح؟ إذا لتجاورهما أحيانا يقع الخطأ، فلابد من الانتباه. الواو والفاء إن وجدناهما بعد الميم الساكنة ننتبه، ويجب أن نتلفظ بتلك الميم الساكنة ولا نخفيها في أي واحدة من هذين الحرفين، واضح؟ فلا نقول وهم فيها، وهم فيها يختصمون، وهم فيها، أو يعني هناك أمثلة متعددة، واضح؟ إذا لابد من الانتباه في هذا الباب. إذا هنا الناظم رحمه الله تعالى حذرنا من أن نخفي تلك الميم الساكنة في الواو والفاء، واضح؟ في الواو والفاء. إذا هنا تكلمنا حول هذا الباب الذي فيه 6 أبيات ذكرنا فيها الميم الساكنة. الباب الموالي، سوف نأتي على الباب الموالي. قال الناظم رحمه الله تعالى: حكم لام ال ولام الفعل. هنا باب مهم جدا، بإذن الله سوف نحاول أن نبسطه بما يسر الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: للام ال حالان قبل الأحرف، أولاهما إظهارها فلتعرفي أو فلتعرفي قبل 14 خذ علمه من إبغي حجك وخف عقيمه، ثانيهما إدغامها في 14 أيضا ورمزها فعي أو رمزها فعي، طب ثم صل رحما أو رحما تفز ضف ذا نعم ضف ذا نعم دع سوء ظن زور شريفا للكرم، واللام لولا سمها قمرية واللام الأخرى سمها شمسية، وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. إذا هنا الباب هذا مهم جدا، كذلك في هذا الباب سوف يتكلم حول حرف معين وهو لام ال، اللام الموجودة في ال واللام الموجودة في الأفعال ولام الفعل. لكن نحن إن شاء الله بعد أن نعلق على على هذه الأبيات إن شاء الله طبعا سوف نتكلم حول اللام الموجودة في جميع يعني الكلام، لأنه كما هو معلوم الكلام عند العرب يقسم 3 أقسام: إما أن يكون في الاسم معناها اسم، هذا يعني نقول زيد، ما هذا أي قسم من أقسام الكلام هو في قسم الأسماء، أو يكون فعل، ركب، ذهب، خرج، دخل، كتب، هذا في أقسام الأفعال، وإما أن يكون في قسم الحروف، وهي سواء الحروف يعني الحروف العربية أو مثلا من إلى عن على إلى آخره، هذه ما يسمى بالحروف التي ليس لها معنى في نفسها، واضحة؟ إذا اللام الساكنة ممكن أن تكون في الأقسام الثلاثة، ما حكمها؟ سوف نأتي عليها. الناظم إن شاء الله طبعا، الناظم رحمه الله تعالى سوف يذكر في يعني معناها لام ال، لام ال بالخصوص ولام الفعل فقط، سوف نعلق على ما سوف يذكره الناظم، ثم إن شاء الله تعالى نبين البقية إن شاء الله. قال: للام الحالان. أولا، من هي لام ال؟ هي اللام الموجودة في ال، أي ال؟ ال هي التي تسبق الأسماء النكرة فتعرفها. ما معنى هذا الكلام؟ مثلا نقول مدرسة، هذا تسمى اسم نكرة، عندما نسبقه بالأل تصبح المدرسة، فتصبح هذه تسمى معرفة. معرفة بماذا؟ بالأل، بالألف واللام، نحن في لغتنا في التونسية نقول الألف واللام، واضح؟ وهناك من يقول أل، واضح؟ إذن الألف واللام التعريفية تسمى الألف واللام التعريفية التي تسبق الأسماء النكرة، تسبق الأسماء النكرة فتعرفها، تكون نكرة تصبح معرفة، واضح؟ صلاة نسبقها بالألف واللام تصبح الصلاة، واضح؟ مسلم نسبقها بالألف واللام تصبح المسلم، هذه الألف واللام لا تأتي في جميع الكلام، وإنما لا تكون إلا في الأسماء. فلا يمكن أن نأتي لفعل ونسبقه بألف ولام، مثلا ركب، هل يمكن أن نقول الركب؟ واضح؟ لا يكون. أو في حرف من، المن، واضح؟ إذا لا تكون إلا في الأسماء، قبل الأسماء، يعني نسبق بها الأسماء فنعرف بها الأسماء، تتسمى الألف واللام التعريفية، واضح؟ الألف واللام التعريفية. هذه الألف واللام لها حالان، قال الناظم، للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرف به. لن أواصل في التعليق لأنه لن يكفي الوقت، نكتفي بهذا القدر. إن شاء الله الأسبوع الجاي سوف نبدأ بهذا الباب وإن شاء الله نكمله. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.